يقول في أخلاق رسول الله، يقول ابن سيد الناس في كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الكتاب ذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر شمائله، وذكر دلائله، وذكر أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان رسول الله أحلم الناس وأشدهم حياء، كان كما ورد أشد حياء من العذراء في خدرها، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: كنا نعرف ذلك في وجه رسول الله، إذا تكلم بين يديه بكلام سبح الله، أو يعرفون أن الموقف ليس سويا من وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن بذيئا صلى الله عليه وآله وسلم، خافض الطرف يعني يخفض بصره، نظره إلى الأرض صلى الله عليه وآله وسلم أطول من نظره إلى السماء صلى الله عليه وآله وسلم، جل نظره الملاحظة. إيش الملاحظة؟ هو النظر بطرفي العينين، بطرف العين من جهة الصدغ من جهة الرأس، وهذا ورد في السنن، وقد مر بنا الحديث عند الترمذي وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلحظ في صلاته، رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته ما كان يلتفت ولا يرفع بصره إلى السماء كما الحال الآن. بعض الناس يصلي وعينه شاخصة إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من شخوص البصر إلى السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. يا أخي اخشع ولربك اخضع، وضع عينيك موضع عيني رسول الله في الصلاة صلى الله عليه وسلم. أين كان رسول الله يضع عينيه؟ في موضع سجدته سجوده، وإذا جلس في التشهدين كان ينصب إصبعه ويلقي ببصره إلى موضع إصبعه صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان قائما وضع عينيه في صلاته في موضع سجوده، فإذا كان في التشهدين ألقى ببصره إلى موضع إصبعه الشريف صلى الله عليه وسلم، إما ناصبا له وإما محركا له، إما ناصبا له وإما محركا. الحركة يا مالكي، الحركة ما هو هكذا، ما في هذا، هذا شيء مخترع، لا قال به مالك وله مقتضى حديث رسول الله. إن أردت أن تحرك لحديث زايد بن قدامة، الحركة حركة يسيرة مع إلقاء البصر، حركة يسيرة مع إلقاء البصر باستقامة، أو ينصب. فجل رواة حديث النصب 11 راويا أو يزيدون رووا حديث التشهد بالنصب، رووا حديث التشهد بالنصب. طيب الملاحظة، كان يلحظ في صلاته، كان الرسول يضع عينيه فين؟ الأصل في موضع سجوده، إذا اعتراه عارض ما يلتفت ولا يشخص ببصره، ولكن كان يلحظ يعني ينظر بطرفي عيني صلى الله عليه وآله وسلم، هذا اللحظ، جل نظره الملاحظة. وهذا بعض العلماء، وهذا أخذناه عن بعض علمائنا ممن تأدبنا عليهم فيهم أدب، أنهم إذا وقفوا أمام أبواب الناس ما يقف أحدنا أمام الباب مواجهة للباب، وأنت تعرف إيش اللي يخرج من وراء الباب، قد تبدو عورة، وقد تخرج امرأة، وقد تخرج فتاة، فعلمونا على أن نأخذ عن يمين الباب أو عن يسار الباب، نستأذن ثلاثا كما ورد في صحيح مسلم. بس الثلاثة كيف؟ أقول الثلاثة كيف يا أمة الانترفون ويا أمة الأجراس عند الأبواب؟ بعضهم يضع يده 5 دقائق، في 3 ربع ساعة، فإذا قلت له يا أخي والله مرضتني وأزعجتني، قال مو الرسول يقول ثلاثا ولينصرف؟ إيه ثلاثا، مو تحط إصبعك أقول ثلاثا من غير كده ضربة خفيفة مرة، ثم أمهل شوي خليه يلبس ثيابه، ثم ضربة ثانية، ثم ثالثة، فإن لم يؤذن لك انصرف، كما ورد في حديث أنس في صحيح مسلم. ها طيب، ما في انترفون ولا في ضرب، ما تجيب حجر وتضرب؟ ها كانوا يقرعون بابه صلى الله عليه وسلم بالظفر فيما قدر أو صوابه. قرع بالظفر قرع خفيف، قرع خفيف بالظفر، مو هو ضرب بالحجر ولا ضرب بالخشب، هذا ليس من الأدب. كذلك ليس من الأدب أن يشخص الإنسان في وجهه، لا سيما إذا كان الإنسان غريبا، هذا ليس من الأدب. بعض الناس من يوم يشوف الغريب بدل ما يسبح بعد الصلاة يجلس يناظرون إليه، كل الصفوف تلتفت إليه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كلهم يلتفتون إليه. سبحان يا أخي، سبح يا أخي، يا أخي سبح. الشخوص إلى البصر ما كان من هدي خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أيضا من هدي خير البشر كما سيمر بنا في شمائل الترمذي أنه كان إذا تكلم مع جلسائه كان يوزع نظره إلى جميع الجلساء، ما كان يعطي واحد كتف ولا يعطي واحد ظهر ولا يولي أحدا الدبر، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم مع جليسه فإنه يواجه جليسه، ما يعطيه كتف. ها حتى قال أحد الصحابة: حتى ظننت لنظر رسول الله إلي أني أحب أصحابه إليه، فدنوت منه يوما فقلت يا رسول الله، الحديث صحيح في شمال الترمذي، قلت يا رسول الله أنا أحب إليك أو أبو بكر؟ يعني لأنه دائما يتلطف معي ويكلمني، وإذا تكلم معي وجهه في وجهه صلى الله عليه وسلم، فظننت أني أحب الناس إليه فدنوت منه يوما فقلت يا رسول الله أنا أحب إليك وأبو بكر؟ فقال أبو بكر. قلت يا رسول الله أنا أحب إليك وعمر؟ قال عمر. قال هذا الصحابي الجليل: فتمنيت أني ما سألت رسول الله. يعني معنى هذا أنه خلق كريم، لكن اليوم كيف يتكلم الإنسان مع زوجته؟ ما هو في شهر اللي يسموه شهر العسل، وبين معترضتين شهر العسل، هذا عادة غربية إفرنجية، إن كانوا يعملونها تعبدا حرم أن يعملها الإنسان، خليها 20 يوم. أقول خليها 10 أيام، بلاش شهر، أقول بلاش شهر إن كانت من عادات اليهود والنصارى. وبعدين بس هو العسل شهر واحد، العسل شهر واحد وبعدين ينقلب العسل إلى بصل، من سوء العلاقة. شوف هذا السلوك، أنا الآن أمثل لك السلوك. بعد شهر العسل المرأة، أول كان في شهر العسل المرأة تتكلم ما شاء الله، وجهه في وجهها، وجهه ملتصق بوجهها. بعد شهر العسل، بعد سنتين، بعد 10 سنين، تتكلم المرأة هو كده: يا أبو خالد، يا أبو علي. التفت إليها: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم فلتسعهم أخلاقكم. ومن الأخلاق أن تلتفت لمحدثك، لا سيما إن كانت زوجة مسكينة، ها؟ لا سيما إن كانت العشرة قديمة، لا سيما إن كانت قد بلغت من الكبر عتية. لاحظ بعض الناس ما شاء الله موظف كان يحط وجهه بوجهنا، لما صار مدير ولا رئيس قسم نتكلم معاه، يتكلم أيوه بس يتكلم بسرعة. يا أخي التفت لي، يا أخي، يا أخي تكلم معي، أنا ماني مخلوق من تربة، ها تربة غير زراعية وأنت مخلوق من تربة زراعية، أو أنا مخلوق من تربة صناعية، يعني كلكم لآدم وآدم من تراب. يا أخي التفت، يا أخي تخلق بآداب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كان صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس تواضعا، يجيب من دعاه من غني أو فقير أو حر أو عبد، يجيب من دعاه من غني أو فقير أو حر أو عبد، كما في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري. يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة السمن المتغير فيجيب صلى الله عليه وآله وسلم. شعير، تعرف الشعير؟ تعرف الشعير ولا ما تعرف الشعير؟ الله. يدعى إلى خبز شعير صلى الله عليه وآله وسلم فيجيب، وهذا من حسن خلقه. بسم الله.